الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: فصل. والإيمان بكتابة المقادير يدخل فيه خمسة تقادير. الأول: التقدير الأزلي قبل خلق السماوات والأرض عندما خلق الله تعالى القلم، كما قال ربنا تبارك وتعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، الآية. وقال سبحانه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لما أنهى المصنف رحمه الله تعالى الكلام على مراتب القدر الأربعة، فرع هنا بذكر التقادير. التقادير هذه مسألة تتعلق بكتابة مقادير العباد وأعمالهم، وبين رحمه الله تعالى أن التقادير خمسة تقادير كما دلت على ذلك النصوص، وهي في الجملة ترجع إلى قسمين: تقدير عام وتقدير خاص. تقدير العام هو الذي كتب في اللوح المحفوظ، وهذا كتب فيه كل شيء وكل ما هو كائن إلى يوم القيامة. والتقدير الخاص هذا ينقسم إلى أقسام كما سيأتي معنا عند المصنف، مثل التقدير العمري أو التقدير السنوي أو التقدير اليومي، أو كذلك التقدير في الكتابين اللذين مر معنا قريبا في الحديث: كتاب فيه أسماء أهل الجنة وكتاب فيها أسماء أهل النار. وهذه التقادير الخاصة بأنواعها كلها داخلة في التقدير العام، كلها داخلة في التقدير العام الذي كتب في اللوح المحفوظ. ولهذا يقال عن هذه التقادير بأنواعها، يقال: هذا تقدير من بعد تقدير، هذا تقدير من بعد تقدير، وهو داخل في التقدير العام. أي أن هناك تقدير عام في اللوح المحفوظ كتب فيه كل شيء، ثم من بعد ذلك تأتي تقادير داخلة فيه، ليست منفصلة أو خارجة عنه، وإنما هي داخلة فيه، فهي تقدير من بعد تقدير. التقدير الأول العام، ثم تأتي من بعد ذلك تقادير تفصيلية مثل التقدير السنوي ومثل التقدير العمري الذي يختص بعمر كل إنسان، التقدير اليومي، وهكذا مما سيأتي مذكورا عند المصنف رحمه الله تعالى بأدلته. قال رحمه الله تعالى: الأول يعني من هذه التقادير التقدير الأزلي، وهو الذي يقال عن التقدير العام لأنه يتناول كل شيء، لأنه يتناول كل شيء. والمراد بالتقدير الأزلي أي ما كتبه الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ وقدره وقضاه جل في علاه. فإن اللوح المحفوظ لوح في السماء، الله أعلم بصفته، واللوح هو ما يكتب عليه، الله أعلم بصفته وحجمه وسعته، يعلمه الذي خلقه سبحانه وتعالى، لكننا نؤمن بوجود هذا اللوح ونؤمن بأنه كتب فيه كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. ثم إن الله سبحانه وتعالى من بعد خلق اللوح خلق القلم، خلق القلم، وأول ما خلق القلم يعني بدون فاصل بدون وقت، أول ما خلق القلم يعني مباشرة قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة كما سيأتي معنا في الحديث. والقلم ليس عليما بما هو كائن إلى يوم القيامة، لكنه كتب بقدرة الله سبحانه وتعالى، أجراه جل وعلا كتابة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وهذه الكتابة العامة التي كانت في اللوح المحفوظ كانت قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة كما سيأتي بذلكم الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. في القرآن آيات كثيرة فيها إثبات هذه الكتابة العامة في اللوح المحفوظ، منها قول الله عز وجل قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، المراد بالكتاب أي اللوح المحفوظ، ويقال له أم الكتاب ويقال له الذكر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال البخاري رحمه الله حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا جامع بن شداد عن صفوان بن محرز أنه حدثه عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقتي بالباب، فأتاه ناس من بني تميم فقال: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: قد بشرتنا فأعطنا مرتين. ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قبلنا يا رسول الله. قالوا: جئناك نسألك عن أول هذا الأمر. قال: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. فنادى مناد: ذهبت ناقتك يا ابن الحسين. فانطلقت فإذا هي يقطع دونها السراب، فوالله لوددت أني كنت تركتها. قال رحمه الله أو أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقتي بالباب، وعقلت ناقتي في الباب، عقلت أي قيدت يدها أو رجلها بالعقال حتى لا تقوم، لكن الناقة إذا عقلت لا تزال تحرك نفسها تحاول أن تقوم فينفلت العقال فتقوم. ولهذا جاء في الحديث قال: تعاهدوا القرآن فإنه أشد تفلتا من الإبل في عقلها، أشد تفلتا من الإبل في عقلها. ولهذا صاحب الإبل يحتاج إلى فعلا أن يتعاهد الإبل التي فيها العقل حتى إذا انفصل شيء منها أعاده وثبته. وهذا مثل عظيم ضربه عليه الصلاة والسلام لما ينبغي أن يكون عليه صاحب القرآن من تعاهد لكتاب الله، بحيث أنه يستمر يقرأه ويعيد قراءته ويكرر مراجعته، وكل ما وجده من آياته أو سوره قد تفلت يجتهد في تثبيته. قال رضي الله عنه: وعقلت ناقتي بالباب، فأتاه ناس من بني تميم فقال صلوات الله وسلامه عليه: اقبلوا البشرى يا بني تميم، أي اقبلوا مني ما يقتضي بشارتكم بالجنة إن أخذتم به وعملتم به، اقبلوا مني. معنى قوله اقبلوا البشرى أي اقبلوا مني ما تكون به البشارة لكم بالفوز والنجاة إن أخذتم به وعملتم به. فكان جواب هؤلاء قالوا بشرتنا فأعطنا، بشرتنا فأعطنا، أعطنا أرادوا شيئا دنيويا، وهو يحدثهم عليه الصلاة والسلام عن ما تكون به النجاة والفوز والجنة، يحدثهم عن الفقه في دين الله عز وجل والبصيرة به التي به نجاة المرء وفوزه. قالوا بشرتنا فأعطنا، وهذا يحتمل إما أنهم لم يفهموا المراد، إما أنهم لم يفهموا المراد، أو أنهم تعجلوا حطام الدنيا وأمر العاجلة فطلبوا ذلك، قالوا فأعطنا، فكره ذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، كره منهم هذا الجواب، أعادوا عليه قالوا بشرتنا فأعطنا، بشرتنا فأعطنا، يعني أعطنا، أرادوا شيئا من الدنيا. ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن، دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، إذ لم يقبلها بنو تميم، إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا قبلنا يا رسول الله، قالوا قبلنا يا رسول الله، قد جئناك نسألك عن أول هذا الأمر، نسألك عن أول هذا الأمر، مبدأ هذا الأمر. والإشارة في هذا إلى الكون المشاهد، إلى الكون المشاهد، السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، هذا الكون المشاهد، فنسألك عن أول هذا الأمر، مبدأه، مبدأ هذا الأمر، يعني مبدأ هذا الكون الذي نراه ونشاهده. فقال كان الله ولم يكن شيء غيره، ولم يكن شيء غيره. هذه اللفظة، ونعرفنا أن الحديث رواية عمران بن حصين، وعمران بن حصين وحده الذي روى هذا الحديث، هذه اللفظة كان الله ولم يكن شيئا غيره جاءت في مصادر التخريج بألفاظ، في بعضها معه وفي لفظها غيره كما أورد المصنف، وفي لفظة قبله، هذه ثلاثة ألفاظ كلها جاءت في مصادر التخريج، معه وغيره وقبله. والذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الألفاظ هو كلها أو واحد منها؟ واحد. نعم، واحد منها، والباقي رواه أو ذكره الرواة أو بعض الرواة بالمعنى، ذكره بعض الرواة بالمعنى، لكن لا بد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال واحدا من هذه الألفاظ، والحديث إنما رواه عمران، فالذي قال واحد من هذه الألفاظ ليست كل هذه الألفاظ. والتحقيق أن الصواب أن الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الألفاظ قبله، كان الله ولم يكن شيء قبله. ومما يوضح ذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مناجاته لله سبحانه وتعالى اللهم أنت الأول، نعم، فليس شيء قبلك، اللهم أنت الأول فليس شيء قبلك، وأنت الآخر فليس شيء بعدك، إلى آخر ما جاء في الحديث. قال وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر، وهذا موضع الشاهد، كل شيء، والمراد بالذكر أي اللوح المحفوظ، المراد بالذكر اللوح المحفوظ، مثلها قول الله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، من بعد الذكر أي من بعد الكتابة التي كانت في اللوح المحفوظ. وخلق السماوات والأرض، وخلق السماوات والأرض، خلق العرش وخلق الماء كان قبل ذلك، ولهذا قال وكان عرشه على الماء، وخلق السماوات والأرض جاء من بعد خلق العرش ومن بعد خلق الماء الذي عليه العرش. قال فنادى مناد ذهبت ناقتك يا ابن الحصين، فانطلقت فإذا هي يقطع دونها السراب، فوالله لوددت أني كنت تركتها، يعني يعتذر عن إكمال بقية ما جاء في هذا الحديث بأنه شغل بما أخبر به عن ناقتي وأن ذهبت وانطلق في أثرها وتمنى أنه تركها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال مسلم رحمه الله حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أبو هاني الخولاني عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال وعرشه على الماء. هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو فيه هذه الكتابة العامة التي في اللوح المحفوظ، وفيه أن وقت هذه الكتابة كان قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال كتب الله مقادير الخلائق، المعنى كتب ذلك في اللوح المحفوظ بعد أن خلق القلم وأمره مباشرة عند خلقه له أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وأخبر هنا عليه الصلاة والسلام أن هذه الكتابة كانت قبل خلق السماوات 50,000 سنة. قال وعرشه على الماء، الجملة هنا حالية، الجملة هنا قوله وعرشه على الماء هذه جملة حالية، يعني حال الكتابة كان عرشه على الماء، كان عرشه على الماء، وهي تفيد أن العرش مخلوق قبل، أن العرش مخلوق قبل الكتابة وقبل خلق القلم. وما سيأتي معنا أول ما خلق الله القلم لا يعني أنه خلق قبل العرش، لا يعني ذلك، بل الصحيح من قولي أهل العلم أن العرش خلق أولا. والمعنى في قوله أول ما خلق الله القلم أن الأولية هنا متعلقة بما في السياق، وهي أن الحديث جملة واحدة، الحديث جملة واحدة، أول ما خلق القلم أمره أن يكتب. نعم. قال ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث احتجاج آدم وموسى، وهذا اللفظ لمسلم، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى عليهما السلام عند ربهما، فحج آدم موسى، قال موسى: أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جنته، ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض، فقال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء وقربك نجيا، فبكم وجدت الله تعالى كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى: ب40 عاما. قال آدم: فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى؟ قال نعم. قال: أفتلومني على أن عملت عملا كتب الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني 40 سنة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. وله عندهما وغيرهما ألفاظ من طرق كثيرة. نعم. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث المعروف بمحاجة آدم موسى، وحديث المحاجة أي التي كانت بين آدم وموسى. وموطن الشاهد من الحديث قول آدم: فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى: ب40 عاما. قال موسى بأربعين عاما قبل أن يخلق، يعني قبل أن يخلق آدم، بكم؟ بأربعين عام. والتقدير العام الذي هو محل الحديث هنا كان قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ليس بأربعين عاما، بخمسين ألف سنة. وعليه فإن هذا التقدير الذي ذكر في هذا الحديث هو من التقادير الخاصة، من التقادير الخاصة التي هي تقدير من بعد التقدير العام، وهو تماما يشبه ما سيأتي فيما يتعلق بالتقدير العمري. التقدير العمري يأتي في حديث عبد الله بن مسعود: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بكتب أربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي هو أو سعيد. فهذا الذي كتب قبل خلق آدم بأربعين سنة هذا تقدير خاص من بعد التقدير العام الذي كان قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال أبو داود رحمه الله: حدثنا جعفر بن مسافر الهذلي قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا الوليد بن رباح عن إبراهيم بن أبي عبلة عن أبي حفصة قال: قال عبادة بن الصامت لابنه: يا بني إنك لن تجد إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب. قال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، أي حتى تؤمن بالقدر، حتى تؤمن بالقدر. وهذا فيه أهمية العناية بتربية الأبناء والصغار والناشئة على الإيمان بالقدر حتى يجدوا طعم الإيمان. لن يجد ناشئا طعم الإيمان وحلاوته إلا إذا غرس فيه الإيمان بالقدر. لن يجد الناشئ طعم الإيمان وحلاوته حتى يغرس فيه الإيمان بالقدر، وأن يعلم منذ صغره أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وإن لم يعلم هذا لا يجد طعم الإيمان ولا يلقى حلاوة الإيمان، بل يكون إما في نعمة لا يتلقاها بشكر لعدم استشعاره فضل الله عليه وتقديرها له، أو مصيبة أيضا يتلقاها بقنوط ويأس وأسى وحسرة، لكنه إن غرس فيه من نشأته الإيمان بالقدر وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه ينشأ نشأة صلاح وإيمان وراحة وطمأنينة. قال: يا بني إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان. الإيمان له طعم، الإيمان له طعم، ولا ينال هذا الطعم إلا بشيء يكون في القلب، وهو الإيمان بالله وبما أمر سبحانه وتعالى بالإيمان به. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال: حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذا صريح أن هذا من الإيمان ومن حقيقة الإيمان ومما لا يكون الإيمان إلا به. ففيه أن من لا يؤمن بالقدر ليس بمؤمن. وفيه أن القدر كما قال ابن عباس رضي الله عنهما نظام التوحيد، يعني لا ينتظم أمر التوحيد عند العبد إلا بإيمانه بأقدار الله سبحانه وتعالى، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إلى آخره. هذا فيه عناية الصحابة رضي الله عنهم بذكر الدليل، وأنه عندما يعلم الناس الخير يقرن هذا التعليم لهم بالخير بالدليل عليه من كلام الله أو كلام رسوله عليه الصلاة والسلام. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب. ويأتي أيضا في بعض ألفاظ هذا الحديث أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، وهو جملة واحدة، وهو جملة واحدة. وليس المراد بالأولية هنا، ليس المراد بالأولية هنا أولية المخلوقات أو الأولية في المخلوقات أو أي المخلوقات أولا، ليس المراد في ذكر الأولية هذا المعنى، وإنما المراد بالأولية هنا أولية تتعلق بشيء أمر به القلم عند أول خلقه، شيء أمر به القلم عند أول خلقه. فهو إنما أريد بالأولية هنا أن الكتابة التي أمر بها القلم كانت عند أول خلقه مباشرة بدون فاصل بدون وقت، مباشرة أول ما خلقه الله أمره بالكتابة. وهذا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى، سبحان الله العظيم، هذه من آيات قدرة الله جل وعلا. يعني هذا القلم مخلوق لله، وأول ما خلق مباشرة أول ما خلق قال أكتب، قال ما أكتب، هو الآن خلق، الآن خلقه الله، أول ما خلقه قال أكتب، قال ما أكتب، قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى هذا القلم بكتابة على اللوح المحفوظ بما هو كائن إلى يوم القيامة، بما هو كائن إلى يوم القيامة. جميع تفاصيل ما يكون ويقع ويحصل من أعمال كل ذلك جرى به القلم، زماننا هذا والذي بعده والأزمنة القرون الطويلة التي قبله، كل هذه الأمور جرى بها القلم كتابة بما هو كائن إلى يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله تعالى. وقال الترمذي رحمه الله حدثنا يحيى بن موسى قال أخبرنا أبو داود الطيالسي قال أخبرنا عبد الواحد بن سليم قال قدمت مكة فلقيت عطاء بن أبي رباح فقلت له يا أبا محمد إن أهل البصرة يقولون في القدر. قال يا بني أتقرأ القرآن؟ قلت نعم. قال فقرأ الزخرف. قال فقرأت حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. قال أتدري ما أم الكتاب؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه كتاب كتبه الله قبل أن يخلق السماء وقبل أن يخلق الأرض، وفيه إن فرعون من أهل النار، وفيه تبت يدا أبي لهب وتب. قال عطاء فلقيت الوليد بن عبادة بن الصامت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته ما كانت وصية أبيك عند الموت؟ قال دعاني فقال يا بني اتق الله واعلم أنك لن تتقي الله تعالى حتى تؤمن بالله وتؤمن بالقدر كله خيره وشره، فإن مت على غير هذا دخلت النار. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال اكتب. قال ما أكتب؟ قال اكتب القدر ما كان وما هو كائن إلى الأبد. قال هذا حديث غريب. نعم، تقدم رواية عبادة لهذا الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى الأبد، ما هو كائن إلى الأبد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال البخاري رحمه الله قال أصبغ أخبرني ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني رجل شاب وأخاف على نفسي العنت ولا أجد ما أتزوج به النساء، فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لاق، فاختصر على ذلك أو ذر، وغير ذلك من الأحاديث. ثم أورد وختم هذا النوع من التقدير بهذا الحديث، حديث أبي هريرة قال قلت رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني رجل شاب وأخاف على نفسي العنت، أخاف على نفسي العنت، يعني أخشى على نفسي من الإثم، ويعني شاب وفي فورة الشباب وقوة الشهوة، وليس عندي مال حتى أتزوج وأعف نفسي. وجاء في بعض رواياتي هذا الحديث أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم فأذن لي أن أختصي، فأذن لي أن أختصي، وإذا اختصى المرء ذهبت الشهوة، ذهبت الشهوة. فقال أذن لي أن أختصي، فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك، يعني كان ملحا في معالجة هذه المشكلة التي يجدها رضي الله عنه وأرضاه. وهذا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم الشديد على حصول العافية والسلامة من الإثم والنجاة منه رضي الله عنهم وأرضاهم، فكان يكرر على النبي صلى الله عليه وسلم هذا التكرار أنه ما عنده قدرة على الزواج ويريد أن يختصي حتى تذهب هذه الشهوة فلا يصبح يجدها فيسلم من شرها، لأن المني له شر. ولهذا جاء في التعوذ المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام أعوذ بك من شر منيي، المني له شر، إذا لم يحجزه الإنسان ويلازم نفسه بالعفاف ويتقي الله عز وجل ويأخذ بأسباب عدم تهييجه من نظر أو لمس أو سماع أو غير ذلك، وإلا فهو شر، يوقع الإنسان في شر عظيم، يوقع في موبقة من أعظم الموبقات وكبيرة من أعظم الكبائر وفاحشة من أشنع الفواحش. فيستعاذ بالله سبحانه وتعالى من شره. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لما كرر وكرر وأعاد، قال يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لاق فاختص، بدون الراء، وفي بعض الروايات بإثباتها، فاختص يعني افعل هذا الاختصاء الذي تسأل عنه أو تطلب الإذن به، أو فاختص على ذلك، فاختص على ذلك، على ذلك يعني على ما ذكرت لك أن الأمور مقدرة وأن القلم جرى بما هو كائن ومكتوب، فاختص على ذلك أو ذر أي لا تفعل ذلك، أو ذر أي لا تفعل ذلك. وهنا ليس قول اختص أو ذر ليس من باب التخيير، يعني إن أحببت أن تختصي اختصي، وإن أحببت أن تترك، لا، ليس هو من باب التأخير، وإنما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الإيمان بالقدر، وقال له اختص أو ذر على سبيل التهديد والزجر عن ذلك، الزجر عن ذلك. وفيه أن الإيمان العبد بالقدر هو باب هداية للعبد، وباب فلاح، وباب نجاة، وباب تفويض إلى الله سبحانه وتعالى. فلا تفعل شيئا مثل هذا، هذا المراد، لا تفعل شيئا من هذا مثل هذا، لكن أيقن أن الأمور بقدر الله، فالجأ إلى الله، فالجأ إلى الله عز وجل أن يعصمك من هذا، أن ينجيك من هذا، أن ييسر لك أسباب العفاف، الجأ إلى الله، الأمور بقدر الله سبحانه وتعالى، فلا تلجأ إلى هذه الوسيلة أو هذا المسلك، دعك منه، ذره، ولكن إلجأ إلى الله الذي بيده الأمور أن يقدر لك الخير، وأن يهيئ لك من أسباب العفاف والتوفيق. والله جل وعلا يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. بهذا أنهى رحمه الله الكلام على هذه هذا النوع من التقدير والتقدير العام. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيراً.